يزيدك يا مولانا ويبقى عليك. ضرب الله مثلا لا اله الا الله لا اله الا الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله الله الله فيجد عليك. الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة مسلم. وضرب الله مثلا للذين بكلمات رب زاد وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من وكانت من القرى صدق الله الفاتحة.